النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى Syubhan lovers Nusantara, akhi ukti sahabatku semua. Oh. mesti sering nongol di TV.